طيب يقول المؤلف رحمه الله: هذا ومتالون عمالا به إذ هم قد استغنوا بقول فلان، يعني هؤلاء الذين يتلون الكتاب ويصفون بأنه مخلوق ليتهم اقتصروا على هذا، بل إنهم لا يعملون به وإنما يعملون بقول فلان وفلان، فجنوا عليه جنايتين: أولا في أصله والثاني في تطبيقه. يقول: إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن، يعني إن كان القرآن قد جاوز حناجرهم فإنما يجاوز حناجرهم من القرآن ما عقلوا منه فقط، يعني أما العلم أما العمل فالعمل لا، فإنه لا يصل. فهم يشبهون من بعض الوجوه من؟ الخوارج. بل مر علينا في كلام ابن القيم رحمه الله أنهم أشد من الخوارج، لأن الخوارج إنما يكفرون بالمعاصي، وأهل التعطيل يكفرون باتباع السنة، يقولون أن المثبت كلهم كفار. ومر علينا أيضا في نفس الفصل هذا أنهم يستحلون دماءهم وقتلهم. فيقول ابن القيم: الخوارج أهون منهم، لأن الخوارج لا يكفرون إلا أهل المعاصي، وأنتم تكفرون أهل التوحيد والإيمان. وثانيا الخوارج إنما خرجوا على من عصى الله، فهم خارجون على المعاصي نفسها، يريدون أن تزول من الأرض. أنتم خرجتم على السنة تريدون أن تمحوا السنة من الأرض، نسأل الله العافية. قال: والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان. الباحثون يعني أهل البحث منهم، صرحوا بأن آراء الرجال مقدمة على القرآن، عزلوه إذ ولوا سواه، وكان ذاك العزل قائدهم إلى الخذلان. عزلوا إيش؟ القرآن. لما ولوا غيره، فما هو الذي ولوا؟ آراء الرجال والعقول، لأن أهل التعطيل يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل، فيقولون: ما أثبته العقل أثبتناه، وما لا فلا. قالوا: ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيقان. يقولون: القرآن دلالة ظنية ليست قطعية، والعقائد لا تثبت بالظن، ودلالة العقول التي يدعون أنها عقول عندهم قطعية. والعجب أنهم يقولون إن دلالة العقول قطعية مع أنهم يختلفون فيها اختلافا كثيرا. فهل اليقين يمكن فيه الاختلاف؟ عجيبوا يا جماعة، اليقين ما في اختلاف، إذا قيل هذه شمعة خلاص شمعة ما في اختلاف. فدلالة القرآن عندهم ظنية، ودلالة العقول التي هم فيها مضطربون اضطرابا عظيما هي قطعية. سبحان الله، كذب وافتراء والعياذ بالله، ولكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. يقولون: هذا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيقان. إن اليقين قواطع عقلية، هذا اليقين، اليقين هي القواطع العقلية، القواطع العقلية. حط اللي جنبك لا يضطجع عليك، ترى رأسه يميل لك أنت. نعم، ها صاحي وراك جل تتمايل. طيب، إن اليقين قواطع عقلية، ميزانها هو منطق اليونان. هذا الميزان عندهم، منطق اليونان الذي هو علم المنطق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين: كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكر. إذن لا فائدة منه، الذكي يستغني بذكائه عنه، والبليد لو يرده أناء الليل والنهار ما استفاد منه. إذن فهو مضيعة وقت. يقول هذا دليل الرفع منه، وهذه أعلامه في آخر الأزمان. ها يعني يقول إن إعراض الناس عن القرآن من آيات أو من علامات رفعه في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان يرفع هذا القرآن، نسأل الله لا يدركنا هذا الزمان، يرفع من المصاحف ومن الصدور احتراما له وتعظيما له، حيث يعرض الناس عنه إعراضا كليا. وهذا في عهد ابن القيم وهو في القرن الثامن، فكيف بعهدنا نحن الآن؟ فآيات رفع القرآن الآن كثيرة جدا. وهذا كما أنه في آخر الزمان يسلط على الكعبة رجل من الحبشة، رجل ليس في خير، ذو السوقتين، أفحج قصير، يسلط عليها يقوم عليها ينقضها حجرا حجرا ولا يأتي شيء. أصحاب الفيل مع قوتهم دمروا عن آخره، لكن في آخر الزمان تنتهك الكعبة ويكون تعظيمها تعظيما ظاهريا، أما باطنا فحدث ولا حرج. والآيات الآن آيات هدم الكعبة قد تكون ظاهرة، كلما كثر الفسق في مكة والفجور فهذا من علامات قرب هدمها، نسأل الله السلامة. لأن الله عز وجل يغار لبيته أن يكون عنده من لا يحترمه ولا يعظمه إلا بالظاهر، الظاهر ما في فائدة. عمارة المسجد الحرام بماذا؟ بطاعة الله عز وجل. وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالحاصل ابن القيم رحمه الله يقول إن علامات وأدلة رفع القرآن هو إعراض الناس عنه. يا رب من أهلوه حقا كي يرى أقدامهم منا على الأذقان، كذا عندكم؟ ها؟ يسأل الله يقول من أهل القرآن حقا حتى يرى أقدامهم على الأذقان، ها؟ كي يرى أقدامهم منا على الأذقان، يعني إذا كنا أهله فستكون أقدامنا على أذقانهم. الأذقان جمع ذقن وهي مجمع اللحية، أي أننا سنعلو عليهم ونغلبهم إذا كنا أهله. أهلوه من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان، وهو الدليل. هؤلاء أهل القرآن الذين لا يرضون به بديلا، لا في الأمور العقدية ولا في الأمور التعبدية ولا في الأمور العملية. فالذين يحكمون القوانين الوضعية، قانون فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا أو غيرها، هؤلاء رضوا بديلا عن القرآن. ما هو البديل؟ هذه القوانين. لأن القرآن كتاب هاد في العقيدة وفي السلوك في العبادة في المعاملات في كل شيء، فمن خرج عنه ورضي عنه بديلا فقد أخذ بحظ وافر بحسب إعراضه عن القرآن. قال وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيقان والعرفان، اللهم اهدنا به يا رب العالمين. نعم. هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان. ولذلك كلما قوي إيمان الإنسان بالقرآن فتح الله له من أدلته من اليقين ما لا يجده في أي كتاب آخر. ولهذا أنا أحثكم ونفسي على الحرص التام على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا به. وجرب نفسك، جرب نفسك، ارجع للقرآن في هذه الأمور وانظر ماذا يحصل لقلبك من الإيمان وانشراح الصدر ونور القلب ونور الوجه. هذا شيء مجرد، وبقدر إعراضك عن هذا القرآن الكريم سيتخلف عنك هذه الثمرة العظيمة الجليلة. يا رب نحن العاجزون بحبهم يا قلة الأنصار والأعوان. ايش معنى البيت؟ ما قال شيء ولا الراس؟ نعم. يقول وما اجمل اعتذار المؤلف في البيت الاخير الى ربه بعجزه عن القيام بحق القران مع حبه ومع قلة الانصار والاعوان على ذلك. اي يا رب نحن عاجزون بحبهم، يعني اننا عاجزون مع اننا نحبك، فهي من باب إضافة الشيء إلى المصدر إلى فاعله، يعني نحن العاجزون مع محبتنا لك. نعم. يا قلة الأنصار والأعوان، وليس الضمير في قول بحبهم يعود إلى أهل التعطيل، لا، لأننا لا نحب أهل التعطيل، لكن يقول نحن العاجزون مع محبتهم لك يا رب، يا قلة الأنصار والأعوان. نعم. نعم. ها؟ أنه إيش؟ أي. الظاهر أنهم لو جالسون عند أحمد البخور، نعم، لا ما يحتاج نشرة، هو أيضا من الناس الشجعان. ها؟ كيف ما يكفي؟ هذا التأويل باطل، هذا التأويل باطل، ولا أظن أحد يفعل هذا، حتى لو نقل عن بعضهم ما أظن يصل. ها؟ والله ما أدري عنه، وأين نقله؟ في شرح. وش؟ يا رب قالوا قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيهم إلا المداد وهذه الأوراق. هذا كما حكى الحافظ أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل قال: ولقد أخبرني علي بن حمزة المرادي الصقلي الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية ينطح المصحف برجله، قال: أكبرت ذلك؟ قال: فأكبرت. قال: فأكبرت ذلك وقلت له: ويحك، تفعل هذا الفعل بالمصحف وفيه كلام الله عز وجل؟ فقال لي: ويحك، والله ما فيه إلا إيش؟ السخام والسواد، وأما كلام الله تعالى فلا، أو كلام هذا معناه. قال أبو محمد: وكتب إلي إيش؟ أبو المرجي، يمكن أبو المرجي، أبو المرجي علي بن زوار المصري رحمه الله، أن بعض ثقات إخوانه من طلاب السنن أخبروه أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة على من يقول إن الله تعالى قال: قل هو الله أحد الله الصمد، ألف لعنة، على من يقول إن الله قال: قل هو الله أحد الله الصمد، ألف لعنة. قال أبو محمد: بل على من ينكر أن الله تعالى قالها ألف ألف لعنة. من حزم يسمونه من جنيق العرق. أين تترى عليه من عند الله تتابع. ثم لاش اسمع، وعلى من ينكر. قال أبو محمد: بل على من ينكر أن الله تعالى قالها ألف ألف لعنة، ألف ألف لعنة. وعلى من ينكر أنه يسمع كلام الله عز وجل ويقرأ كلام الله عز وجل ألف ألف لعنة تترى عليه من عند الله عز وجل ثم من ملائكته وأنبيائه وجميع الصالحين من الإنس والجن، فإن قول هذه الفرقة في هذه المسألة نهاية الكفر بالله عز وجل. الله أكبر. تجيد. نعم. وعلى كل حال بارك الله فيكم، نحن لا نبرئ الأشاعرة، الأشاعرة لا شك قول باطل في مسألة الكلام، لكن لا ينبغي أنه إذا فعل واحد من أتباعهم مثل هذا الفعل أن تنسب إليهم جميعا، مع أن الواجب عليهم أن ينكروها، الواجب عليهم أن ينكروها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا فعل أحد من أمة شيئا ولم تنكره الأمة نسبه لها. هنا يا أخواني هذه مسألة خطيرة يا حجاج، كثير من الإخوة صار مسألة التكفير بالعين يخرجون كل الناس من الكفر، من فعل مكفرا أو قال مكفرا كفرناه بعينه ودعوناه للإسلام فإن لم يفعل قتلناه، لكن بعد أن تقوم عليه الحجة، يعني لو يجي جاهل توه عرف الإسلام ما يعرف عن شيء من الإسلام هذا نعم نعذره، أما إنسان عاش بين المسلمين ثم يفعل مكفر يسجد لصنم أو ما أشبه ذلك أو يترك الصلاة يقول ما كفر بعينه، كفر بعينه، وإلا معناه رفع الكفر عن كل كافر، يعني من بيجينا وحي من الله أن هذا الرجل بعينه كافر؟ ما يأتينا وحي، لكن إذا انطبقت شروط التكفير على شخص بعينه كفرناه بعينه. نعم. القرآن كافر. نعم إيش؟ من قال بخير القرآن كافر. نعم. هل هذا صحيح؟ صحيح. الشيخ مع الإمام أحمد بن حنبل قال المعتصم بخلق القرآن والمؤمن ما خرج عليه. إيش؟ ما خرج عليه، مع أن الحاكم الكافر يخرج عليه. الإمام أحمد رحمه الله يقول للمأمون يا أمير المؤمنين، يخاطب بهذا، لأن المأمون عنده حاشية لبست عليه، لبست عليه فالتبس عليه الأمر، وأهل السنة والجماعة يفرقون بين المعاند وبين المتأول، فهو لبس عليه، نسأل الله العافية. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أذان أهل السنة الإعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الإسلام. يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا، يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا، فإني معلن بأذاني لا بالملحن والمبدل ذاك، بل تأذين حق واضح التبيان. ملحن بفتح فتح الحاء. بالملحن والمبدل، لا بالملحن والمبدل ذاك، بل تأذين حق واضح التبيان، وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان. الله أكبر أين يكون كلام، الله أكبر أن يكون كلام، الله أكبر أين يكون كلام، الله أكبر أن يكون كلام العربي مخلوقا من الأكوان، والله أكبر أن يكون رسول الملكي أنشاه عن الرحمن، والله أكبر أن يكون رسول البشري أنشاه لنا بلسان. أنشأه كلها أنشأه. أنشأه والله أكبر أن يكون رسول الملك أنشأه عن الرحمن والله أكبر أن يكون رسول البشر أنشأه لنا بلسان هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه ما أنتم على إيمان شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان مما يدل بأنها ليست بآلهة ولا البرهان في الفرقان في سورة الأعراف ما طه وثالثها فلا تعدل عن القرآن. يقول مالك رحمه الله فصل في أذان أهل السنة الإعلام بصريحها أي بصريح السنة جهرا على رؤوس منابر الإسلام وهذا واجب على أهل السنة أن يعلن السنة صريحة في كل مكان ولا سيما في الأماكن التي تخفى فيها السنة قال يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن بأذان وخص صلاة الفجر لسببين السبب الأول أنها تأتي بعد النوم والسبب الثاني أن بها يلوح النهار ويتبين الإصفار لا بالملحن يعني معلن بأذان موافق للشريعة لا بالملحن يعني المطرب به ولا المبدل المغير بل تأذين حق واضح التبيان وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان وهو الضمير يعود على هذا الأذان الذي يؤذن به المؤلف وهو الأذان بالسنة الإعلان بها إجابته فرض على كل امرئ ثم بدأ بالأذان فقال الله أكبر أن يكون كلامه العربي أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان كما قاله من الجهمية الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية طيب والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشأه عن الرحمن كما يقول هؤلاء يقولون إن الصوت صوت جبريل والرسول والله عز وجل ليس له صوت ويقول آخرون بل هو صوت محمد ولهذا قال والله أكبر أن يكون رسوله البشري أنشأه لنا بلسان هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه ما أنتم على إيمان قوله يا أمة التشبيه يعني الذين فروا على زعمهم من التشبيه فعطلوا صفات الله عز وجل شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام فقلتم إن الله لا يتكلم نعم ما أنتم نعم في عدم الكلام وذاك للأوثان يعني الأوثان هي التي جماد لا تتكلم أما الرب عز وجل فإنه مريد متكلم مما يدل بأنها ليست بآلهة ولا البرهان في الفرقان يعني كونها لا تتكلم دليل على أنها ليست بآلهة لأنها لو كانت آلهة لنطقت وذاك يقول في سورة الأعراف مع طه وثالثها فلا تعدل عن القرآن أين هي في سورة الأعراف؟ نعم نعم موجودة عندهم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم فاستدل بعدم تكريمه على عدم صلاحيته للألوهية. طيب الثاني في سورة طه أخرج لهم عجلا جسدا له خوار أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. طيب الثالث ها؟ مريم وش قال؟ لا ما لا يسمع ولا يبصر لكن الكلام ما عندكم الشرح؟ ها؟ لا يقول وثالثه ما في كل الشرحين ما فيها ابن عيسى ما فيه ولا هالراس. طيب هذا في سورة الأنبياء قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاستدل بعدم نطقهم على أنهم لا يصلح أن يكونوا إلها. فهذه ثلاث مواضع. نعم لا لا من هذه فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني الأصنام. طيب إذن استدل الله عز وجل على أن الأصنام لا تصلح أن تكون إلها بعدم الكلام. هم يقولون الله لا يتكلم فشبهوه بالأصنام. نعم أفصح أن الجاحدين لكوني متكلما بحقيقة وبياني هم أهل تعطيل وتشبيه ما بالجامدات عظيمة النقصان. أفصح أنهم هم أهل التعطيل والتشبيه. واضح يا جماعة العبارة واضحة. أما أفصح أو أيصح فهذا غير صحيح. إيه لو قال أيصح كونهم هم أهل التعطيل ما يستقيم الاستفهام. أفصح صلحوها كلكم لازم يصلحونه واللي ما صلح ناخذ كتاب ونصحح عنده. إيش أفصح؟ طيب أفصح أن الجاحدين لكونه متكلما بحقيقة وبيان بحقيقة متعلق بصح يعني صح على وجه الحقيقة والبيان هم أهل تعطيل وتشبيه. فهم في الحقيقة قالوا لا نقول يتكلم لأننا نشبهه بالحوادث. نقول أنتم الآن شبهتموه بماذا؟ بالجمادات بالأصنام بالأوثان وعطلتموه عن كماله بالكلام. نعم لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول رب اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الإيمان ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومداد والرق القاف مضمومة الرق هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. يقول مالك رحمه الله أفصح بعد هذا البيان الواضح أن أهل التعطيل وأن هؤلاء المنكرين للكلام هم أهل التعطيل والتشبيه وجواب الاستفهام نعم صح أنهم هم أهل التعطيل وهم أهل التشبيه. نعم شبهوه بماذا؟ بالجامدات عظيمة النقصان الجاملات هي التي لا تتكلم. ثم قال: لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان. لما صح منهم أهل التشبيه هم الآن يقذفون أهل السنة. لماذا؟ بالتشبيه، يقولون أنه مشبه، فيقول: لا تقذفوا أهل السنة بدائكم، أنتم المشبه لأنكم شبهتموه بالجمادات. ثم قال: إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهاني هو قول رب. والذي نزل به الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. يقول: هو قول ربي اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان. وأراد بذلك الرد على الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن هو المعنى وأما اللفظ فليس كلام الله، وإنما هو إيش؟ عبارة عن كلام الله عز وجل، فكلام الله هو المعنى. أما نحن فنؤمن بأن كلام الله هو اللفظ والمعنى. يقول: لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الإيمان. ما هو الرحم؟ الارتباط بين اللفظ والمعنى. أنتم فرقتم بينهما فقلتم اللفظ لفظ الملك أو لفظ الرسول محمد، والمعنى قول الله، وهذا لا يصح. ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان. شفانا أي أزال علتنا وأبرأنا من المرض قول شاعرنا الذي قال الصواب، وهو القحطاني رحمه الله. قال الصواب وجاء بالإحسان. ماذا قال؟ قال: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول رب آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. وهذا التفصيل هو مذهب أهل السنة والجماعة. الذي في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ، أن بالأول المصاحف تكتب باليد بأنامل الأشياخ الكبار والشبان الصغار، وقول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. فهنا إذا قال قائل: هل القرآن مخلوق؟ هل القرآن المكتوب في هذا الكتاب مخلوق أو لا؟ نفصل، نقول: أما المكتوب المكتوب أما المكتوب فليس بمخلوق، وأما المداد الحبر والرق الورق فهما مخلوقان، وكذلك اليد التي كتبت مخلوقة. كذلك مثل قرأ قارئ فقال: ما تقول في هذه القراءة، مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ قرأ القرآن، ما تقول؟ القراءة غير مخلوقة. أقول: أما المقروء فغير مخلوق، وأما القارئ وصوته وآلة الصوت من اللسان والشفتين فهي مخلوقة. وهذا التفصيل تدور به الشبهات. فإن قال قائل: إن الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، فأنكر القولين جميعا. نقول: إن الإمام أحمد رحمه الله بيّن أن قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن، كما جاء في إحدى الرواية الأخرى عنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي. هذا مذهب الجهمية. وأما من قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن السلف لم يقولوا هكذا. وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على ما جاء عن السلف، لا يتعداه ولا يتجاوزه. طيب، إذن من قال لفظي بالقرآن مخلوق نقول أخطأ، ومن قال غير مخلوق أخطأ. بل يفصل: فإن أراد باللفظ الملفوظ به فهو غير مخلوق، وإن قال مخلوق فهو جهل، وإن أراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل اللافظ فهو مخلوق. نعم يقول نعم اقرأ. والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، والله أكبر ذو المعارج من والله أكبر ذو المعارج من إليه تعرج الأملاك كل آوان، والله أكبر من يخاف جلاله أملأكه من فوقهم ببيان، والله أكبر من غدا لسريري أطم به كالرحل للركبان، والله أكبر من أتانا قوله من عندي من فوق ست ثمان، نزل الأمين به بأمر الله من ربنا على العرش استوى الرحمن، والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن، من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضمها يا أولي البهتان، قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان. والثاني البرهان ما في شيء كما كم لا شيء بعده البرهان والقرآن. طيب في قوله قال شاعرنا لماذا تصير في في قوله قال شاعرنا لماذا عالمنا عالمنا يقول من رحمه الله والله أكبر، هذا من الأذان الذي أعلنه، والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، يقال استولى على كل الأكوان واستوى على العرش خاص. ثم أيضا نقول استولى على الأكوان أزلا وأبدا وليس بعد أن خلق السماوات والأرض. قال والله أكبر ذو المعارج من إليه تعرج الأملاك كل أوان، كما قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس هو دافع من الله، ذي المعارج ذي صفة لله، بيّن كونه ذي المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه. نعم يقول رحمه الله والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه فوقهم ببيان، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وهذا فيه إثبات العلو. والله أكبر من غدا لسريره أط به كالرحل للركبان، سريره يعني عرشه، فإنه قد جاء في الحديث أن له أطيطا كأطيط الرحل، والأطيط هو ما يسمع من صرير الرحل إذا كان عليه الحمل، بعير إذا كان حمل بعير إذا كان عليه حمل ثقيل تجد أن رحلها يكون له صرير وصريف. والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثمان، من أتانا قوله عن القرآن من عنده من فوق ست ثمان، كيف ست ثمان؟ نعم السماوات سبع ما هي ست، الكرسي سبع والعرش ثمان. ما عندكم تفسير لها؟ نعم. سماوات بما فيها العرش. ها؟ بما فيها العرش. إيه هو لو ثمان لا بأس، لكن ست. اللهم إلا إن أراد أن يسقط السماء الدنيا، فالله أعلم. طيب، أن نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى الرحمن. الأمين من؟ جبريل. وصفه الله بأنه أمين وبأنه قوي، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. وقال نزل به الروح الأمين، وبالقوة والأمانة يحصل الكمال. إن خير القوي الأمين. والله أكبر قاهر، والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن. ها؟ تضع يصلح هذا وهذا. من كل وجه تلك ثابتة له، يعني العلو والفوقية من كل وجه ثابتة له لا تهضموها يا أولي البهتان، لأن هؤلاء هضموا الفوقية وقالوا إنه ليست إنها ليست فوقية الذات وإنما هي فوقية الصفة. قهرا وقدرا واستواء الذات، يعني أن علو الله قهر وعلو قدر وعلو ذات، ولهذا قال واستواء الذات، هذا علو الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن، فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذاني. فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. هو ربنا هو خالق هو مستو بالذات هذه كلها بوزان. هذه فائدة عظيمة. يقول فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذاني. نقرأ الآية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق بذاته، طيب استوى بذاته، كل الأفعال تعود على الذات، فإذا كانت تعود على الذات فلماذا نفرق ونقول إنه لم يستوي بذاته بل على بقدره، ونقول خلق بذاته. فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذاني. قال ذاني بناء على من يلزم المثنى الألف ولو كان منصوبا أو مجرورا. فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. واضح؟ ضمير فعل الاستواء في قوله ثم استوى على العرش، نعم، يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. أين الذات التي ذكرت؟ قوله إن ربكم الله الذي خلق، هو نفسه الرب، السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، أي الرب الذي خلق. هو ربنا هو خالق هو مستوى بالذات هذه كلها بوزان. هو ربنا ذاته وهو الخالق ذاته وهو المستوي ذاته كلها بوزان. نعم انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ميكروفون الشيخ. والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرة والإيمان، فعلوه من كل وجه ثابت، فالله أكبر جل ذو السلطان. والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الديان. وإليه قد صعد الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان. ودنا من الجبار جل جلاله، ودنا إليه الرب ذو الإحسان. والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان. قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن. إذ كان ما فوق السماوات العلى رب إليه منتهى الإنسان. والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بالأصبع وبنان. في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. يقول المؤلف رحمه الله في أذانه وإعلانه للسنة، يقول: والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات للإنسان. وفي نسخة: والإيمان. قوله ذو العلو المطلق يعني الكامل من كل وجه، علو الذات وعلو الصفة، علو القدر والقهر. والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الديان. هذا أيضا فيه دليل على علو الله يا عادل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى الله ودنا منه، يشير إلى قوله تعالى في سورة النجم يقول: إن هو علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والصواب في الآية أن قوله ثم دنا فتدلى يعود إلى جبريل، لأن الله لا يتدلى، بل جبريل كان بالأفق الأعلى ثم دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الوحي حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبد الله ما أوحى. لكن لا شك أن الرسول قرب من الله، لأنه صعد إلى ما فوق السماوات السبع ووصل إلى مكان سمع فيه صريف أقلام القضاء تكتب، لم يصل إليه أحد من البشر فيما نعلم. يقول: ودنا إليه الرب ذو الإحسان. والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان. يشير إلى أن هؤلاء القوم أنكروا عروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله، لأنهم ينكرون علو الله، فإذا أنكروا علو الله لازم من ذلك إنكار من يعلو إلى الله أو إنكار علو من يعلو إلى الله. قلتم خيالا أو أكاذيب أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن. هذه ثلاث تقوى: خيال، ومن ذلك قول من قال إنه منام، إن الرسول لم يعرج به حقيقة وإنما رأى في المنام. قلتم أكاذيب، وذلك لأن من قاعدتهم أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد، مع أن المعراج متواتر والقرآن قد دل عليه في سورة النجم. قلتم إن الرسول لم يعرج إلى الرحمن وإنما عرج إلى السماوات، وأما الرحمن فليس فوق السماوات. فالعروج ليس إلى الله، عروج إلى ما فوق السماوات لكن ليس إلى الله. فهذه ثلاثة أقوال قالوها من أجل إنكار العلو، علو الله عز وجل، نسأل الله العافية. إذ كان يعني إذ كان الأمر ما فوق السماوات العلى رب إليه منتهى الإنسان، وإذا لم يكن فوق السماوات رب فعروج الرسول إلى من؟ إلى غير الله، عروج إلى غير الله، طلع يتفرج على السماوات وعلى ما فيها ثم رجع. قال والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بإصبع وبنان. هذا أيضا من الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الله بالأصبع والبنان. أصبع يقول فيها 10 لغات، وأنملة فيها 9 لغات، 9 لغات، وضبطت هذه اللغات في بيت واحد، يعني 19 لغة في بيت واحد. قال فيه الناظم وهمز أنملة ثلث، وهمز أنملة ثلث وثالثه، 9 في إصبع واختم بأسبوع، اختم بأسبوع. وعندنا في لغة السيارات إصبع حق البطارية، نعم، لكن الظاهر ما هي اللغة، نعم. فهذه 10 لغات في إصبع و9 لغات في أنملة. أعيد البيت مرة ثانية وثالثة لتحفظونها، وهمز أنملة ثلث وثالثه، 9 في إصبع واختم في أسبوع. عادي أنا يقول الثالثة، وهمز أنملة ثلث وثالثه، 9 في إصبع واختم في أسبوع. وهمز في أسبوع. تمام، ها؟ طيب وهمزة أنملة ثلث وثالثه، 9 في إصبع واختم بأسبوعي. همزة أنملة ثلث، مش معنى ثلث؟ بالحركات الثلاث، فتح كسر وضم. الثالث من أنملة وهي الميم أيضا فيها حركات ثلاث، 3 في 3 بكم؟ 9. 9 في إصبع واختم بأسبوع تكون 10. إصبع، إصبع، أسبوع، أصبع، وهكذا ما يغلط الإنسان، أي وجه تقرأه ما تغلط. طيب، يقول الله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بأصبع وبنان في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. هذا لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وادي محسر خطب الناس في وادي محسر، ووادي محسر ليس هو المعرف، المعرف هو عرفة لكنه قريب منه، ولهذا قال بموقف دون المعرف. وقوله موقف الغفران هذا نعت للمعرف لا للموقف الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أنه نزل هناك وخطب خطبة عظيمة بليغة، وقال للناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد يعني عليه، قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. يقول في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران، من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. هؤلاء المنكرون للعلو يقولون من رفع أصبعه إلى السماء مشيرا إلى علو الله وجب قطعها، وعلى هذا فيجب قطع أصبع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رفعها مشيرا إلى علو الله. يقول ابن القيم فعند الله يجتمعان، يوم القيامة يختصمون عند الله. انتبهوا، الخلاف بيننا وبينه للبدع ما هو يروح في الدنيا فقط، يوم القيامة نخاصمه، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينهم نحاكمهم. ومن المعلوم أن الله لن يجعل لأهل الباطل سبيلا على أهل الحق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كذلك أيضا غير الكافرين ممن هم على باطل لن يجعل الله له حقا على أهل الحق. نعم والله أكبر. نعم نعم. وادي محسن مش هو الذي بين منى ومزدلفة؟ اي نعم انا قلت وادي محسن. الصواب وادي عورنة. الصواب وادي عورنة. نعم. إيه نعم. الكتابة يومية، الكتابة الأزلية التي قبل خلق السماوات هذه كتبت انتهى، لكن في كتابة لا مثل مكتوب علي إني أعمل عمل، هذا في الأزل إذا كتبته يكتب إني عملت واستحضرت الجزاء مثلا، هذه كتابة يومية. نعم. والله أكبر عرشه واسع، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شاني، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شاني، والله أكبر عرش وسع السماء والأرض، السماء والأرض، والله أكبر عرش وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، وكذلك الكرسي قد وسع، وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأراضين بالبران، والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان، لا تحصر لا تح لا تحصر لا تحصر في مكان، إذ تقول ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشي وحصرتموه في مكان ثاني، لا تعدموه بقول لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان، الله أكبر هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان، والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران، شبهن و... ها ها ايش لا هتكت احسن، الله اكبر هتكت استار اي لا الظهر احسن اللي عندنا احسن. نعم. والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران، والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان، والله يقول مالك رحمه الله والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شان، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني العالي، والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، إذن فهو أكبر من السماء والأرض والكرسي، وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأراضين بالبرهان، البرهان هو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، إذن فعندنا ثلاثة أشياء، السماوات والأرض وسعها الكرسي، والكرسي وسعه العرش، فالعرش أكبر الثلاثة، العرش أكبر الثلاثة لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان، فكيف بأفعاله وأقواله؟ إذا كانت خواطرنا لا تخفى على ربنا فما بالك بأقوالنا وأفعالنا، تكون أولى بالعلم. لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان، وهذا أحد أقوال أهل التعطيل الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، في المسجد، في الحجرة، في البيت، في السوق، في الحش، في كل مكان قاتلهم الله. ولا ريب أن من اعتقد في ربه هذا أنه كافر كفرا يخرج به من الملة، لأنه مكذب للنصوص الصريحة الواضحة في علو الله عز وجل. ثم إنه قد تنقص الله غاية التنقص، تنقصه غاية التنقص والعياذ بالله، أن جعله في مكان الحشوش. لو خاطب ملكا من الملوك في الدنيا قال أنت في الحش، ماذا يقول؟ يعدمه على طول. لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني. العرش قالوا هو العرش لكنه في الحش، ليس فوق العرش لكنه داخل الحش، أعوذ بالله. فهم نزهوه عن العرش ولكنهم تنقصوه في كونه في كل مكان. لا تعدموه، يعني لا تجعلوه معدوما بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. هذا رأي آخر لأهل التعطيل، يقولون لا، ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم. والأولون يقولون في كل مكان، داخل العالم في كل مكان، ونحن نقول ربنا فوق السماوات ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا، وليس داخل العالم بل هو فوق العالم. نعم، الله أكبر هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان. هتكت يعني مزقت. الأستار التي تسترون بها وتقولون نحن أهل التنزيه لله هتكت، وإلا الحمد بما أبانه أهل السنة من الحق. والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي الكفران. أيضا ذكر طائفتين متضادتين. الله أكبر جل عن شبه وعن مثل، خلافا لمن قال بالتمثيل، وجل عن تعطيل ذي الكفران خلافا لمن نفى الصفات. فالناس طرفان ووسط، أهل التمثيل أثبتوا مع التمثيل، وأهل التعطيل نفوا، وأهل السنة أثبتوا بدون تمثيل. نعم، قال والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان. لما ذكر أن الله انتفى عنه الشبه والمثل بيّن أنه إنما انتفى عنه الشبه والمثل لكمال أوصافه عز وجل، لا يلحقه أحد في كمال أوصافه وتمامه. نعم، والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن أخدان. والله أكبر جل عن شبه الجمال. والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول ذي التعطيل والكفران. هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان. الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان. والله أكبر واحد صمد فكل الشان في صمدية الرحمن. نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان. نفت الولادة، نفت الولادة نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان. وكذاك أثبتت الصفات جميعا لله سالمة من النقصان. وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز السلطان. لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبهه لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ما ذاك في إمكاني. في إمكان. في إمكان. طيب. نسخة. لكن ثبوت صفاته وكلامي وعلوه حقا بلا نكران. لا تجعلوا الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان. ويا صح صحوه تلبيس يا فرقة التلبيس. نعم تلبيس. لا تجعلوا الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. لا تجعلوا الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. فالله أكبر أن يكون صفاته كصفة لا أن تكون فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان. هذا هو التشبيه لا إثبات أوصاف الكمال فما هما سيان. يقول مالك رحمه الله والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن أخدان. جل أي تنزه وعظم عن ولد لا ذكر ولا أنثى. وقد قالت اليهود عزين بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت المشركون الملائكة بنات الله. والله عز وجل منزه عن هذا كله. وعن كفء أي مكافئ له في أسمائه وأصفاته وأفعاله. وعن أخدان أي مصاحب. والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول ذي التعطيل والكفران. هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان. الله أكبر أيضا جل عن شبه الجماد وأهل التعطيل شبهوه بالجماد فقالوا ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل ولا استواء ولا نزول فشبهوه بالجماد. ولهذا قال الله أكبر جل عن شبه الجماد كقول ذي التعطيل والكفران. هم شبهوه بالجماد حيث قالوا لا يتكلم ولا يفعل ولا يسمع ولا يبصر. وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان يعني ليتهم شبهوه بمن يتكلم كالإنسان مثلا الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا. وتمني المؤلف هنا ليس يريد به تمني الكمال بل هذا الذي تمناه خير من الأول فقط. يعني ليتها مقتصر على أن قالوا إنه مثل الإنسان فقط بل قالوا إنه مثل الجماد. ثم قال الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان. ما هما؟ تشبيه بالجماد وتشبيهه بالعباد الأحياء منزه عن هذا وهذا. والله أكبر واحد صمد فكل الشأن في صمدية الرحمن. الله أكبر واحد صمد في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد. وفيه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو واحد أحد صمد. والشأن في صمدية الرحمن كل الشأن في صمدية الرحمن، لأن الصمدية تعني كمال غناه عن خلقه وافتقار خلقه إليه. هذه الصمدية كمال إيش؟ غناه عن خلقه وافتقار جميع الخلق إليه. هذه الصمدية، ولهذا كان كل الشأن فيها. يقول نفت الولادة لأنه غني عنها، والأبوة عنه لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولو كان له أب لكان محتاجا إليه، والله لا يحتاج لأحد. والكفر لأنه لا أحد يكون مثل الله عز وجل، الذي هو لازم الإنسان. الإنسان لا بد له من ولادة أبوة أو أمومة، ولا بد له من كفر. كل الناس لهم أكثر. وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. هذا غناه. أما افتقار غيره إليه فقال وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان. إذن ما هي الصمدية؟ كمال غنى الله وافتقار جميع الخلق إليه، هذه الصمدية. وإليه لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ما ذاك في إمكانه، يعني أن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل لا يمكن، لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران. ويجوز وعلوه عطف على ثبوت. المعنى أنه عز وجل لا يشبه أحد مع ثبوت صفاته وعلوه على خلقه وكلامه. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. هؤلاء الذين عطلوا الله زعموا أن كل من أثبت لله صفة فهو إيش؟ مشبه. ثم قالوا وبناء على ذلك لا يجوز أن نثبت لله صفة، لأننا لو أثبتنا لله صفة لوقعنا في التشبيه. فيلبسون على العامة ويقول مثلا إذا سمع رجل يقول إن لله يدين صرخ أعوذ بالله شبهت الحد كفرت عبدت صنما، يصرخ بوجهه إذا سمع العوام الشقول. يقول صادق سيدنا وصفقون وراه. ولذلك يلبسون على العوام بهذا، كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل. قوله للتعطيل بمعنى إلى، اللام بمعنى إلى، يعني كم ترتقون بسلم التنزيه إلى التعطيل. تعطلون الله تدعون أنكم تنزهون ترويجا على العميان. فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان. نعم، هو أكبر عز وجل من أن تكون صفاته كصفاتنا. هذا هو التشبيه، يعني أن نجعل صفات الله كصفاتنا، لا إثبات وأوصاف الكمال. فما هما سيان؟ صدق، لا يستوي من أثبت الله صفات الكمال ومن أثبت الله صفات تماثل صفات المخلوقين، والله أعلم. إذا ما شرح كل الفصل هذا كله أذان، ولهذا كلما أراد أن يتكلم عن مسألة قال الله أكبر. وَاعْلَمْ بِأَنَّ الشِّرْكَ وَالتَّعْطِيلَ مُنْكَرَاهُمَا لَا شَكَّ مُصْطَحِبَانِ أَبَدًا، فَكُلُّ مُعَطِّلٍ هُوَ مُشْرِكٌ حَتْمًا، وَهَذَا وَاضِحُ التِّبْيَانِ. بل وهو يغني فاقة الإنسان وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليه يبسو طالبا لأمان فإذا انتبت أوصافه وفعله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا ذا تعطيلان قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكان إحدى الطوائف مشرك بإله فإذا دعاه دعا إلى أنثان هذا وثاني هذه الأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان هذا وثالث هذه الأقسام خير إيش؟ يصلح قدمان يأتي بالشرح نعم هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأشياء والأكوان يدعوه في الأشياء ولا في الأزمان ها؟ أنا عندي في الأزمان والأكوان في الأشياء نصها تكون يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص ما تال لنصر الله في سورة الإخلاص ما تال لنصر الله قل يا أيها ببيان ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدك التوحيد للديان وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بلا أذان وكذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان فهما إذن أخان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى نكران النكران بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تلازم التعطيل والشرك التلازم يعني جعل الشيء لازم للشيء وذلك أن الدلالات إما تضمن أو مطابقة أو التزام والشيء إما مستقل وإما لازم واللازم تابع للملزوم يقول واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كاناهما لا شك مصطحبان يعني اعلم بأن الشرك والتعطيل مصطحبان، يعني يصحب أحدهما الآخر أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالمعطل مشرك، ويقول ابن القيم حتما، وأن هذا واضح التبيان، ثم شرع يبينه. قال: فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان. إلى من يكشف البلوى يعني يزيل الضر، ويغني فاقة الإنسان يعني يجلب النفع. كل إنسان مضطر إلى من يدفع عنه الشر ويجلب له الخير. وإليه يصمد في الحوائج كلها، يصمد يعني يميل وينيب في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالبا لأمان، طالبا لأمان عند الخوف، أليس كذلك؟ كل العباد يفزعون إلى الله في هذا، في طلب الغنى، في إزالة الفقر، في الحوائج كلها. فإذا انتبت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلى سواه. هذا وجه التلازم. إذا انتبت أوصاف الله وكان ليس سميعا ولا بصيرا ولا غنيا ولا حميدا ولا غير ذلك من الصفات، فإلى من يفزعون؟ إلى غير الله، يفزعون إلى من يحقق لهم المطالب، وحينئذ يكونون مشركين. من لازم اعتقاد الصفات عن الله الخلق إلى غير الله، وحينئذ يكونون مشركين. قال: فزع العباد إلى الله، وكان ذا من التعطيل والنكران، يعني بسبب التعطيل. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان. معطل الأوصاف لا شك أنه معطل التوحيد، وممثل الأوصاف معطل التوحيد، المشرك لا شك. الذي يقول إن عيسى كالرب مشرك، والذي صفات الله كصفات غيره مشرك. المعطل هو أيضا مشرك، لأن تحتاجون إلى من يكشف عنه السوء ويجب لهم الخير، وإذا انتفت أوصاف الله عز وجل فإن دعا. وكيف لا تصف صفة؟ لا يمكن. إذن يذهبون إلى غيره ويعلقون آمالهم بغيره فيشركون. فمعطل الأوصاف إذا معطل التوحيد، وسبق حقا ذان تعطيلان. ما هما؟ تعطيل الأوصاف، تعطيل التوحيد. قد عطل بلسان كل الرسل من إلى المبعوث بالقرآن، يعني هذا التعطيل كان عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح أول الرسل ومحمد خاتمه. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلى يدعون اللات والعزى ومنات، وهو ولكل قوم صنم يدعون ولا يدعون الله. هذا وثاني هذه الأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن، لا يدعو إلا إله واحد، لكنه قد جحد الله رب العالمين وصار يدعو غيره. فيها الأنومة لا تعرف الله، وإنما تعرف أها فتدعو زعماءها، أليس كذلك؟ البوذيون من يعبد؟ يعبدون بوذا ولا يعرفون الله إطلاقا. هؤلاء جاحدون، جاحدون يعبدون غير الله، وهي ثاني الأقسام. هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان، يعني أن الشرك والتعطيل له بمنزلة القدمين، يسير عليهما والعياذ بالله، وبئست القدمان. فهذا واحد. هذا الثاني، الأول مشرك يدعو إلهين، والثاني جاحد يدعو إلها واحدا. من هو؟ يدعو غير الله، يدعو غير الله. هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق، ذاك خلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأشياء والأزمان. وعندي في الأزمان والأكوان. نعم. إيش؟ في نسختين، في الأشياء والأكوان وفي الأشياء وفي الأزمان والأكوان، يعني الأشياء والأزمان متبادلات. يقول يدعوه في الرغبات والرهبات، يدعوه في الرغبات يعني فيما يرغبه من الخير، وفي الرهبات فيما يرهب منه من الشر، والحالات يعني جميع الأحوال، في سر من سر ومن إعلان. بس هذا الثالث. فصار الناس ثلاث أقسام أو ثلاث طوائف: من يشرك بالله، ومن يوحد غيره، ومن يوحد الله. فيه رابع لكنه لا عبادة له أصلا، وهو الملحد الذي لا يعبد أحدا، لكن مراد المؤلف من يعبد الله أو من يعبد شيئا، مراده من يعبد شيئا. فالذين لهم معبود لا يخرجون عن ثلاثها، عن هذه الطوائف الثلاثة: من يوحد الله، نعم، من يوحد غيره، من يشرك به، نعم. ثم انتقل المؤلف استطرادا إلى التوحيد، فقال: توحيده نوعان، يعني توحيد الله عز وجل نوعان: علمي وقصدي، كما قد جرد النوعان. يعني توحيد الله عز وجل علمي، وهو توحيده بأوصافه وأفعاله، وقصدي وهو توحيده بالإرادة، يعني بالعبادة لا تقصد غيره. فما وصف الله به نفسه هذا يسمى توحيدا علميا اعتقاديا، وما أمر الله به من العبادة وقصدناه به فهو قصدي. نعم. يقول: علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، وسميت بذلك لأنها تخلص قارئها من الشرك، ولأن الله أخلصها لنفسه، فليس فيها سوى ما يتعلق بأسمائه وصفاته، معتال لنصر الله. قل يا أيها ببيان رحمه الله، يعني مع السورة التي تتلو إذا جاء نصر الله والفتح. وما هي؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. نعم. أي نعم. أيهما الأولى؟ أي مع تال لنصر الله. الصحيح أنه مع تلو. لا ما بصعود، أصل القرآن يقرأ نزولا. المهم أنه بينها المؤلف بقوله قل يا أيها، لأن اللي بعد النصر تبت، التالي للنصر تبت، ما هي يا أيها. فبين رحمه الله أن التالي على ما قلتم بالعكس، أنه يكون بدأ القرآن من آخره، فإذا بدأ القرآن من آخره صار الذي يتلو سورة النصر قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، لأنه يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهذا توحيد القصد. يقول رحمه الله: ولذاك قد شرع بسنة فجرنا، شرع أي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني شرعت قراءتهما في سنة الفجر. وهل يسن قراءة غيرهما؟ ها، قولوا آمنا بالله في الأولى، وقل يا لك تعالوا في الثانية. إذن سنتان: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قولوا آمنا بالله الذي في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة في سورة آل عمران. ولذاك قد وكذاك سنة مغرب، يعني يشرع أيضا في سنة المغرب أن تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد طرفان، الأولى في طرف النهار والثاني في طرف النهار أيضا آخره، ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدك التوحيد للديان. وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان، ختما لسعي الليل يعني لعمل الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذن ختم الصلاة النهار المغرب سنة المغرب بهما، وأول النهار سنة الفجر بهما، وآخر الليل الوتر يقرأ في الركعة الثانية قل أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. نعم. وكذاك قد شرع بركعتي الطواف، يعني ركعتي الطواف يقرأ فيهما قل أيها الكافرون قل هو الله أحد تحقيقا لهذا الشأن. ها نعم، وذاك تحقيق لهذا الشأن أي للتوحيد. نعم، تحقيقا بالنص. طيب، إذن قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تسن في أربعة أنواع من السنة: سنة الفجر، سنة المغرب، سنة الوتر، سنة الطواف. طيب، فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان، يعني سورتي الإخلاص دائما مصطحبتان، لأن الأولى فيها التوحيد القصدي، والثانية قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي الخبري. نعم. قال فمعطل الأوصاف ذو شرك وكذا كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن، المشرك العبادة الذي تضمن إخلاص العبادة قل يا أيها الكافرون مشرك،